بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، هذا هو المجلس الثاني في التعليق على كتاب دليل السالك إلى ألفية ابن مالك. أخذنا في اللقاء الماضي السبع الأبيات الأولى. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ البسملة لماذا؟ لكم أسباب؟ لخمسة أسباب. الأول اقتداء بالكتاب العزيز، اثنين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا بإعادة العلماء ودأب العلماء، ثالثا رابعا تبركا، خامسا اقتداء بالأنبياء السابقين، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، ما حكم ابتداء النظم بسم الله؟ أن نبتدئ الشعر ونقول بسم الله، ما حكمه؟ ها؟ فصل. إن كان الشعر باطلا أو محرما أو مكروها فحرام، وإن كان غير ذلك فيجوز. بل السفاريني يقول أما مثل هذه المنظومة، ويقصد حائية أبي داود ابن أبي داود، فقال هذا مما لا خلاف فيه، ونقول هنا هذا مما لا خلاف فيه، هذا يجوز. طيب، قال لماذا عبر بالماضي؟ يعني تحقيقا، من باب التحقيق، كقوله سبحانه وتعالى أتى أمر الله، قال محمد. لماذا عرف بنفسه؟ هذه علوم نقلية، وعلوم فيها اختيار وفيها ترجيح وفيها، فذكر نفسه رحمه الله، قال محمد هو ابن مالك، نسب نفسه إلى جده. فمن هو والده؟ عبد الله. قال نعم، هو محمد هو ابن مالك. أحمد حمد بالجملة الفعلية، لماذا؟ لماذا تجدد؟ طيب، الجملة الفعلية تدل على، طيب تدل على التجدد. فإذا قلت لك ذهب زيد، يتجدد ذهاب زيد. طيب يذهب زيد، هذا يتجدد. ها؟ استمرار، أنا ذهبت، يذهب زيد إلى السوق، يعني دائما كل يوم. ها؟ التجدد في البلاغة مر معنا صح؟ التجدد في البلاغة ينقسم إلى قسمين، تجدد بمعنى حدوث شيء لم يكن من قبله، وتجدد بمعنى استمرار. واضح؟ هذا هو. إذن أحمد، وهنا المراد به التجدد شيئا فشيئا، واضح؟ ليس المراد الوجود، قد قلنا التجدد يأتي بمعنى حدوث الشيء بعد أن لم يكن، ويعني استمراره واحدة بعد واحدة، والمراد هو الثاني هنا. أحمد ربي، واضح؟ ربي الله خير مالكي، مالكي مالكي، هذا ماذا يسمى في البلاغة؟ جناس، جناس. الجناس من أي أنواع الجناس؟ جناس تام، اتفقت الحروف والحركات، واضح، جناس تام. أحمد رب الله غير مالكي، مالك الأولى ليست مالك الثانية، واضح. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، واضح. مصليا، هذه تسمى، تعرب حال مقدرة. ما هي الحال المقدرة؟ التي تحدث بعد، تحدث بعد، ليست مقارنة. إذن يقابلها الحال، يقابلها الحال المقارنة، المقارنة. وقلنا هنا اقتران لفظي، اقتران لفظي. مصليا على النبي، من هو النبي؟ هو بشر، ذكر، حر، بالغ، عفوا حر، سالم عن دناءة أب وعن خناء أم، أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. هذا التعريف جيد أم لا؟ ناقص. لماذا؟ ما وجه الانتقاد فيه؟ لم يؤمر بتبليغه، هذا ناقص. ها؟ لم يؤمر بتبليغه من؟ تبليغ شريعة جديدة. لا لا، هذا التعريف منتقد هكذا. ها؟ هذا التعريف صحيح، هذا قول الجمهور. أما لم يؤمر بتبليغه، معنى لم يؤمر بتبليغه أي لم يؤمر بقتال غيره، وليس لم يؤمر يعني أوحي إليه بشرع ويجلس في البيت، ما أحد يقول بهذا. وإذا لم يؤمر بتبليغه، أي بعضهم انتقد هذا التعريف لأنه فهمه أنه لا يبلغ. لا، المراد لم يؤمر بقتال. وهل كان الأنبياء كذلك؟ نعم، لوط قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قيل بعد هذا القول أمر الله عز وجل بالقتال، واضح. طيب النبي المصطفى، إيش معنى المصطفى؟ المختار. وآله، من هم آله صلى الله عليه وسلم؟ هنا نحملها بالمعنى العام فنقول أتباعه على دينه. طيب لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغية أبي لهب. طيب المستكملين، إيش معنى مستكمل؟ استكمل الشيء، الحائز، حاز وجمع، الشرف أو الشرف. إذا قلنا الشرف ما معنى المراد بالشرف؟ نعم، وقلنا من جمع علو، نعم، حميد الصفات. وأستعين، وأستعين الله في هنا بمعنى على ألفية. مقاصد، ما معنى مقاصد؟ مهمات. النحو، ما هو النحو؟ علم يعرف، هو نعم العلم بالقواعد العربية التي القواعد التي يعرف بها أواخر الكلم إلى آخره. طيب بها محوية، إيش معنى محوية؟ ما نعم محوزة أو مجموعة، تقرب الأقصى، إيش الأقصى؟ الأبعد. بلفظ إيش معنى موجز؟ قليل الألفاظ كثير المعاني. وتبسط، إيش معنى تبسط؟ توسع. فقلنا سابقا في يوم أمس قلنا هذا الكلام فيه الظاهر أن فيه تناقض، كيف إيجاز وتوسع؟ فما الجواب؟ تفضل شيخ سلمان. أولا الإيجاز ليس الاختصار، الاختصار هو حذف تقل الكلام، أما الإيجاز حذف طوله. أحسنت. أو يقول ثاني تقرب الأقصى بلاد المجازي ليبهم ليفت ثم وتصل بدلا بوضع منجزي ليفهم. يعني يقولون لقوة المؤلف بسط في إيجاز، لقوته بسط في إيجاز، فالإيجاز للحفظ والبسط للفهم، ونادر أن يجمع الإنسان بين إيجاز وبسط، واضح؟ وإلا فالأصل الإيجاز والاختصار والبسط الطول، واضح هذا؟ قال وتبسط البذل، ما هو البذل؟ العطاء بوعد. ما الفرق بين وعد وأوعد؟ الوعد في الخير، وأوعد في الشر. والعرب تمدح تخلف الوعد أم الوعيد؟ الوعيد. وإني إذا أوعدته أو وعدته لمنجز إيعادي ومخلف وعدي، أو هكذا موعدي. بوعد منجزي، ما معنى منجز؟ موفى، موفى به بسرعة. ولذلك الإنسان إذا وعد إنسان لا تتأخر، أنا سأعطيك هدية ثم تعطيه بعد سنتين، هذا ما هدية، هذا أصبح تعب، قلبه معلق هكذا منتظر لهذه الهدية، ثم في إذا في هدية لا شيء. لا، يستحب الإنسان أن ينجز، لذلك قال بوعد منجزي، وهذا مما يمدح به. وتطلب وتقتضي، تطلب قد فسرت، وتقتضي تطلب رضا بغير سخطي. ما هو السخط؟ السخط مر معنا أمس، عدم الرضا، عدم الرضا. فائقة، ألفية ابن معطي، من هو ابن معطي؟ يحيى أبو الحسن يحيى ابن عبد المعطي الزواوي، توفي سنة 628 رحمه الله. وهو بسبق، من هو؟ ابن معطي. حائز، ايش معنى حائز؟ جامع. تفضيلا، ما هو الفضل؟ الفضل هو الزيادة، الزيادة. والمراد به المحاسن التي اختص بها دون غيره، المحاسن التي اختص بها دون غيره. تفصيلا، مستوجب، استوجب يعني استحق ثنائي، الثناء هو تكرار الحمد، تكرار الحمد، تكرار المدح. الجميلة، والله يقضي بهبات، الهبات العطايا، وافرة أي كثيرة، ولو قال وافرات أكثر. لماذا؟ وجمع كثرة، واضح؟ لذلك الحسان بن ثابت عندما قال في شعره قال لنا الجفنات البيض تلمعن في الضحى، فانتقدته الخنثى فقالت له الجفنات جمع قلة، لا قل لنا الجفان ولا تقل لنا الجفنات، يعني كأنك تقول لنا صحون قليلة يعني إذا جاء الضيوف، لكن قالت أكثر. والله يقضي بهبات وفران وله في درجات الآخرة. قلنا قال ابن غازي لو قال الله يقضي بهبات جمالي وله ولجميع الأمة. نأخذ اليوم إن شاء الله تعالى بيتين أو ثلاثة، هذا إذا زاد، ونحن قلنا الألفية سهل، سنتين ثلاث أربع ما في إشكال. قال رحمه الله تعالى الكلام وما يتألف منه، بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام سيأتي تعريفه وما يتألف منه، ما الفرق بين التأليف والتركيب؟ التأليف ينظر إلى الألفاظ والمعاني، والتركيب أيهما أخص؟ التأليف. فكل تأليف تركيب ولا عكس، فكل تأليف تركيب ولا عكس. فإذا قلت لك طار الجدار كلام نحوي، نعم لكنه مركب وليس مؤلفا من حيث النحو، نعم لكن أين المعنى؟ إذن الكلام وما يتألف منه، وهذا أجمل مما من تعبير وما يتركب منه. قال تعريف الكلام والكلم: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعل ثم حرف، الكلم واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. الكلام لغة، سنرجع الأبيات، الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى مفيد، لفظ موضوع لمعنى مفيد أو غير مفيد أو غير مفيد، هذا في اللغة. واصطلاحا اللفظ المفيد، إذن أيهما أخص؟ اصطلاحا. والمراد بالمفيد ما يفهم منه، ما يفهم منه معنى يحسن السكوت عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر، السامع فقط، السامع والمتكلم. مثاله الله ربنا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا. قوله اللفظ أي الصوت المشتمل على بعض الحروف، اللفظ ما هو اللفظ في اللغة؟ الطرح والرمي، الطرح والرمي. واصطلاحا الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، اللفظ هو الصوت. ما هو الصوت؟ هو الهواء الخارج من الرئتين ملامسا الحبال الصوتية. ما هو النفس؟ هو الهواء الذي يخرج من الرئتين ولا يلامس الحبال الصوتية. طيب. الصوت المشتمل يعني يحتوي على بعض الحروف، لماذا قال هذا؟ ماذا يريد يخرج؟ مثال. ها؟ أحسنت، تستطيع تكتب؟ ما نستطيع نكتب، هذا واضح. إذن هذا صوت لكنه لم يشتمل على الحروف الهجائية، واضح، على بعض الحروف الهجائية، بخلاف الإشارة والكتابة وعقد الأصابع. ما معنى عقد الأصابع؟ ها؟ كيف؟ العقد، أحسنت، العرب كانت لها إشارات للعدد في الحديث، فعقد 53، واضح. وهناك منظومة حول إشارات اليد، منظومة حول الإشارات في اليد والأعداد التي كانت العرب، هذا يسمى العقد بالأصابع، يعني كان يقول يعني يعرف أنها 53 أو 51 أو نحو ذلك. طيب قال ونحو ذلك، فلا يسمى كلاما عند النحاة. وكذلك النصب، ما هي النصب؟ يعني هي الحدود التي تجعل ما بينك وبين شخص آخر، هذه أرضك فجعلنا نصب، هذه كلاما في اللغة، نعم لكن ليست كلاما عند النحاة، يعني كأني قلت لك هذه حدود أرضي وهذه حدود أرضك. قال ولا عند علماء اللغة. المفيد يخرج الكلمة نحو خالد، والمركب الإضافي نحو أبو عبد الله، والإسناد المتوقف على غيره إن قدم هشام. إذن فقولنا مفيد أخرج غير المفيد، وغير المفيد كالمركب، المركب الإضافي كعبد الله، والمركب الإسنادي المسمى به كبرق نحره وشاب قرناها، وأخرج كذلك المركب المزجي، وأخرج كذلك. لا هذا انظر قال يخرج الكلمة نعم يخرج الكلمة نحو خالد والمركب الإضافي المفيد وكذلك المركب التقييدي حيوان ناطق هذا مركب تقييدي. قال فإن الاقتصار على ذلك على مثل ذلك لا يفيد. وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان نحو الغيبة محرمة أو فعل واسم مثاله جاء الحق. أما الكلم فهو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر. لماذا ثلاث كلمات؟ ها؟ لأن أقل الجمع ثلاثة أقل الجمع ثلاثة على خلاف هنا قول اثنين. سواء أفاد نحو العدل أساس الحكم الملك أو لم يفد نحو إن حضر ضيف أو زيد. والكلم اسم جنس جمعي ما هو اسم الجنس الجمعي؟ ما يفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو بالياء. نعم نقرأ الحاشية. قال اعلم أن الجنس هو من مصطلحات أهل المنطق. هذا الجسم تحت أي باب؟ أحسنت. الكليات الخمس ما هي الكليات الخمس؟ جنس وفصل وعرض ونوع النوع إذن نسمى العرض العام والعرض الخاص ثم الكليات خمس دون اختصاص جنس وعرض فصل ثم خاص. طيب هذا المصطلح. قال لفظ يراد به جملة الشيء ومجموع أفراده وهو أعم من النوع وهو أعم من النوع. ومر معنا ما هو النوع؟ ما كان تحت الجنس تحته أنواع. الجنس يأتي تحته جنس تحته فصل. أحسنت. النوع هو ما يراد تعريفه. النوع هو ما يراد تعريفه. عندما أقول لك الإنسان هذا نوع عرفه حيوان ناطق. وقلنا مر معنا الجنس للإدخال والفصل للإخراج. وقد استعمل النحاة هذا التعبير في مجال الدلالة على الشيوع والعموم في النوع الواحد. فكل نعم فكلمة إنسان وشجرة ومعدن هي أسماء عامة ليس فيها سوى المعنى الذهني المجرد. كم أنواع الوجود أصحاب المنطق؟ كم أنواع الوجود؟ وجود في الذهن والخارج وجود في الخارج وجود ذهني فقط. بحر من زئبق هذا موجود أين؟ في الذهن فقط. واضح. بحر استيه هذا موجود في الذهن. هل يمكن بحر شاي؟ لا. هذا هو. طيب قال لذلك قال المعنى الذهني المجرد دون أن يستحضر الذهن شيئا معينا أو شجرة معينة أو معدنا معينا. والكلمة جنس يندرج تحتها الاسم والفعل والحرف وكل منها نوع. لذلك نحن نعرفها. واسم الجنس ثلاثة أنواع. اسم جنس جمعي وهو ما دل على ثلاثة فأكثر وفرق بينه وبين واحده بالتاء كشجر وشجرة أو بالياء كروم ورومي. وهو في الحالين لا ترد ألفاظ نعم لا ترد ألفاظه على أوزان الجموع المعروفة. لماذا قال هذا الكلام؟ يريد أن يفرق بين اسم الجنس الجمعي وجمع التكسير. ما الفرق بينهما؟ جموع التكسير لها أوزان أما اسم الجنس الجمعي ليس له أوزان. واضح؟ لذلك قال وهو في الحالين لا ترد ألفاظه على أوزان الجموع المعروفة. واضح؟ اثنين جنس اسم جنس إفرادي وهو ما يصدق على القليل والكثير بلفظ واحد كما وذهب وزيت وفضة هذا يطلق على القليل والكثير. اسم جنس أحادي وهو ما أريد به فرد غير معين يعني كما نقول نكرة لا بد من استحضار صورته في الذهن مثل أسامة للأسد. وسيأتي هذا في باب العلم إن شاء الله سيأتي معنا. ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عام. قال رحمه الله تعالى: اسم الجنس جمعي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، فيقال كلمة. والكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، واضح. والكلمة ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. ما الدليل على ذلك؟ التتبع والاستقراء. فما هو الاستقراء؟ تتبع الجزئيات للوصول إلى أمر كلي، وينقسم إلى قسمين: استقراء تام واستقراء ناقص. وإن شئت تقول استقراء تام واستقراء أغلبي واستقراء ناقص. وهل هو حجة أم لا؟ ها؟ إن كان تاما استقراء تاما فهو حجة، والناقص فيه خلاف. الاستقراء الرياضي الناقص حجة بلا خلاف، الاستقراء الرياضي ناقص حجة بلا خلاف. كل عدد يقبل على القسمة على اثنين فهو زوج. هل حصرنا جميع الأرقام؟ الأرقام لا حد لها، واضح. طيب، هذا فقط من باب المنطق، يعني نذكر هكذا. طيب، تعرفون عندنا المنطق الرياضي وعندنا المنطق الصوري. طيب، قال رحمه الله تعالى: فالاسم، نعم، وقلنا دل على ذلك الاستقراء وانحصار المعاني. وما هو الدليل العقلي؟ إما أن تكون الكلمة مسند أو مسند إليه، وإذا كانت مسندة إما أن تقيد بزمن وإما أن لا تقيد بزمن، ما في شيء آخر، واضح؟ ذكره ابن هشام. طيب، قلنا من خالف في هذا الباب؟ أبو جعفر ابن صابر، فزاد رابعا وهو اسم الفعل وسماها الخالفة، أحسنتم. قال: والكلمة ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، مثاله كتاب. والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة. أشعر بهيئته، المراد بالهيئة الحالة التصريفية، يعني ذهب يذهب اذهب، موجود في الحاشية. قال: نحو كتب للماضي، يكتب للمستقبل والحاضر، اكتب للمستقبل. أما نحو أمس والآن فهذا يدل على الزمان بذاته لا بهيئته، واضح؟ فليس بفعل. قال مثاله: كتب يكتب اكتب. والحرف ما دل على معنى في غيره، ما أحد يجيب من حضر الشذور. ها، هذا التعريف صح؟ ما دل على معنى في غيره، الحرف يدل على معنى في غيره. قلنا الأفضل أن يقال لا يظهر تمام معناه إلا بغيره، أما معناه قد يظهر لكن تمام المعنى لا يظهر إلا بغيره، لكن ما يذكرونه هذا هو من باب التسمح. قال رحمه الله تعالى: ما دل على معنى في غيره. وإلا عندما أقول لك مرت، يعني أقول لك الباء، ما تقول لي ليس لها معنى، أنت تذكر معاني. قال: مثل الواو لا تدل على معنى في نفسها بل في غيرها، نحو والله، نعم، والله إن الحق منتصر. الواو هنا لي قسم. وبين الكلام والكلم عموم وخصوص من وجه، هذا ما يسميه علماء المنطق، هذا أحد علاقة نسبة الألفاظ للمعاني. كم نسبة الألفاظ للمعاني؟ أي أحسنت، 10 في السلم ذكر 5. ونسبة الألفاظ للمعاني 5 أقسام بلا نقصان. طيب، ما هي؟ تواطؤ، تشاكك، تخالف، والاشتراك عكسه الترادف. بقي معنا العموم والخصوص الوجهي، العموم والخصوص الكلي، عموم والخصوص من وجه، وبقي معنا التساوي، وبقي معنا التضايف، النسبة التضايف. طيب، العموم والخصوص بين الكلم والكلام والكلم عموم وخصوص من وجه. في الحاشية: العموم والخصوص من وجه هو النسبة بين معنى كلي ومعنى كلي آخر، يعني هذا كلي وهذا كلي يشتركان في شيء ويختلف كل واحد في شيء. قال وكل منهما ينطبق على بعض الأفراد التي ينطبق عليها الآخر وينفرد بانطباقه على أفراد لا ينطبق عليها الآخر. ومثال ذلك إنسان أبيض، فإنهما يجتمعان في الإنسان العربي الأبيض كالعربي والرومي، وينفرد الأبيض عن الإنسان في الثلج والسكر، هذا أبيض، لكن هل هو إنسان؟ لا. مثلا وينفرد الإنسان الأبيض في الزنجي، قد يأتي إنسان يعني من القارة الأفريقية، هؤلاء ليسوا بيض لكن ينطبق عليهم أنه إنسان، نعم، فهو إنسان أسود. ومثل ذلك كلام وكلم، يعني قد يجتمعان في مثال اجتماعهما، قد قام زيد اجتمع الكلم والكلام، انفرد الكلام الحق منصور، انفرد الكلام، انفرد الكلم إن قام زيد، واضح؟ إذن عموما وخصوصا وجهي. يجتمعان فيما أفاد ويتألف من ثلاث كلمات فأكثر، نحو قد قامت الصلاة، وينفرد الكلم فيما لم يفد، نحو إذا جاء أخوك، وينفرد الكلام فيما إذا أفاد ولم يتألف من ثلاث كلمات، نحو الصدق فضيلة. والقول هو لفظ، هو كل لفظ نطق به الإنسان مفردا كان أو مركبا، مفيدا كان أو غير مفيد، فهو ينطبق على الكلام وعلى الكلم وعلى الكلمة، فهو يعم الجميع عموما مطلقا. إذا مر معنا النسبة الأولى، العموم الخصوص الوجيه، والآن العموم المطلق. ما معنى العموم المطلق؟ كيف؟ بمعنى قد يأتي هذا العموم ولا يندرج تحته شيء. الآن عندما نقول زيد، هذا ما نوعه؟ ما نوعه؟ كلمة، كلمة، كلمة، وهو قول أم لا؟ قول. قد قام زيد كلام وكلم وقول. طيب كتاب زيد قول فقط، هذا عموم مطلق. قال العموم الخصوص المطلق النسبة بين معنى ومعنى آخر له في المفهوم، وذلك من جهة أن أحدهما ينطبق على كل ما ينطبق عليه الآخر من أفراد دون عكس، أي والثاني ينطبق فقط على بعض الأفراد التي ينطبق عليها قرينة. مثاله حيوان وإنسان، ففي كلمة حيوان عموم لأنه ينطبق على أفراد الثاني وعلى غيره. عندما أقول لك إنسان دخل حيوان، دخل فيه كل الإنسان ويدخل فيه البقر، نعم، إذن هذا عام. قال كالفرس والغزال. وكلمة إنسان تنطبق على بعض الأفراد التي ينطبق عليها لفظ حيوان دون بعض كالغزال، ففيهما خصوص. ومثل ذلك قول، فهي أعم مطلقا، وكلام أخص مطلقا. قال وينفرد الأعم وهو القول بنحو كتاب علي، فليس هذا بكلام ولا كلم ولا كلمة لما تقدم. وتطلق الكلمة أحيان ويراد بها الكلام، نحو ألقى إمام المسجد كلمة، وهذا من باب تسمية الشيء باسم بعضه. وهذا عندما إطلاق الكلام وإطلاق الكلمة وإرادة الكلام، هذا عندما عند هذا قول، لكن هذا عند اللغويين وعند وفي الشريعة، أما عند البلاغين هذا مجاز، هذا مجاز من إطلاق الجزء وإرادة الكل، واضح. لكن في الشريعة يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ما إذا أطلقت الكلمة في الكتاب والسنة فالمراد بها الكلام، وهذه أحد المسائل التي انتقد فيها ابن تيمية على سيبويه، فهو انتقد على كتابه 80 مسألة، وقلت لكم جرت منا يعني لقاء أبو حيان من تلامذة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، اختلف في مسألة، فقال أبو حيان قال سيبويه كذا، فقال له شيخ الإسلام في كتاب سيبويه 80 خطأ لا تعلمه أنت ولا سيبويه، غضب أبو حيان، يعني كان يتعصب لابن سيبويه، غضب، ومن ذلك اليوم عاد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، بل قالوا كان يمشي في يدور في المسجد ويبكي. قال رحمه الله تعالى نعم. ومن ذلك قوله تعالى كلا إن نعم قال وهذا من باب تسمية الشيء باسم بعضه. ومن ذلك قوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة قالها لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل. وقوله الكلمة الطيبة صدقة. وهذا معنى قول ابن مالك كلامنا إلى آخره. الكلام عندنا معشر النحويين هو اللفظ المفيد، ولا يكون مفيدا إلا إذا كان مركبا. ثم مثل بقوله استقم، وهو مركب من فعل أمر وفاعل مستتر. وقد استغنى بالمثال عن أن يقول فإذا يحسن السكوت عليها. ثم ذكر أن الكلم ثلاثة أقسام ومفرده كلمة، وأن القول يشمل بمعناه كل الأقسام، الكلام والكلمة نعم الكلام والكلم والكلمة. وقوله وكلمة بها كلام قد يؤم بضم الياء، يؤم أي تطلق الكلمة ويقصد بها الكلام. والتقليل في قوله قد يؤم، إياك أن تظن أن هذا قليل، لا هو كثير، لكن قال قد يؤم مراد به التقليل النسبي، النسبي أي استعمال الكلمة في الجمل قليل بالنسبة إلى استعمالها في المفرد، لا قليل في نفسه. فقد هنا ليست للتقليل المطلق، وإنما هي للتقليل النسبي. قال فإنه كثير. قوله وكلمة بكسر اللام، وهي إحدى اللغات الثلاث فيها، فكم فيها لغات؟ واحد، سدرة، تمرة، نبقة، سنتم. ويزاد لغة رابعة فيما حرف حلق، وهو ما هي اللغة الرابعة؟ فخذ، إتباعه إتباع الأول له. قوله رحمه الله ثم حرف، ثم بمعنى واو العطف، إذ لا معنى للتراخي. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني يريد أن يقول بعضهم قال، المؤلف قال نعم واسم وفعل عطف بالواو. لماذا؟ لأن الفعل ولأن الاسم والفعل بينهما تقارب، أقل منهم رتبة الحرف فعطف بثم، لكن بعضهم قال لا، ما الفائدة من هذا؟ الشيخ لم يرتضي هذا. قال إذ لا معنى للتراخي بين أقسام الكلمة، ويكفي في انحطاط درجة الحرف عن قسميه تأخيره عنهما، واضح. قال بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل. يلا مواصل، نأخذ هذا البيت، فإلا قلنا بيتين يكفي. ذكر علامات الاسم. لما ذكر أنواع الكلمة وهي الاسم والفعل والحرف، شرع في ذكر علاماتها، فذكر في هذا البيت خمس علامات يتميز بها الاسم. كم علامات الاسم؟ عشرة، خمسة، كم؟ لا ما أريد هنا، كم علامات الاسم؟ تصل إلى أكثر من 30، تقريب 40 كما ذكرها السيوطي في همع الهوامع. التثنية منها أم لا؟ الجمع، عود الضمير، التصغير، النسب، هذه كلها واضح. قال لما ذكر نعم خمس علامات تميز بها الاسم عن الفعل والحرف، إذا وجدت واحدة منها أو كان اللفظ قابلا لها كانت دليلا على أن الكلمة اسم. وقد تعددت هذه العلامات. لماذا تعددت هذه العلامات؟ أحسنت، لتعدد الأسماء. هذه العلامات تنقسم إلى هذا في الشذور قطر، قبل ذلك إلى علامة لفظية وإلى علامة، فما هي المعنوية؟ الإسناد، الإسناد واللفظية تنقسم إلى قسمين، علامة من أوله وعلامة من آخره، سنتم. أو كان اللفظ نعم قال وقد تعددت هذه الأسماء العلامات لأن الأسماء متعددة الأنواع، فقد تصح العلامة لاسم ولا تصح لآخر. الأول الجر، والمراد به حروف الجر، المراد به حروف الجر، المراد به حروف الجر فقط. ها وليس المراد، أحسنتم، وليس المراد به حروف الجر. إذن بماذا يكون الجر؟ بماذا يكون الجر؟ بماذا يكون الجر؟ الاسم، الكلمة تجر بماذا؟ بالحرف. هل في خلاف؟ لا يوجد خلاف. قد تجر بالإضافة، في خلاف. القول الأول بالمضاف، القول الثاني بالإضافة، القول الثالث بحرف مقدر، أقواها بالمضاف، ثالث بالتبعية. هذا قول من؟ السهيلي، والجمهور على خلافه. والصحيح أنه لا يوجد جر بالتبعية، وإنما يجر بما جر به التابع المتبوع. المتبوع الثالث الجر بالمجاورة، مثاله آية الوضوء، وكذلك قول العرب هذا جحر ضب خرب، وقلنا هذا يسمع ولا يقاس عليه. الرابع الخامس الجر بالتوهم، أن تتوهم حرف جر، كما قلنا في ليس زيد، ليس زيد قائما ولا نائم ولا قاعد، جر بالتبع سنتم. قال لأنه قد يدخل اللفظ على ما ليس باسم، كقولك أشرت إليه بأنقم، ليس المراد دخول حرف الجر. حرف الجر الآن دخل على حرف، لكن المراد هنا لا، هنا دخل على مصدر. قال بل المراد كون الكلمة مجرورة، نحو صليت في مسجد واسع. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، هنا اجتمعت أنواع الجر الثلاثة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم كم يجوز فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم تسعة أوجه، من يذكرها؟ تنقسم إلى كم؟ تنقسم هذه الأوجه إلى كم؟ إلى ثلاثة أوجه، ما يجوز قراءة وعربية، ما يجوز عربية لا قراءة، ما لا يجوز عربية ولا قراءة لضعفه، وهو الإتباع بعد القطع. واضح؟ وجاز في الرحمن الرحيم تسعة أوجه حوى الفهيم، رفعهما جرهما نصبهما، فهذه ثلاثة فلتفهم إلى آخر الأبيات. قال رحمه الله تعالى التنوين، وهو نون ساكنة زائدة. طيب نون ساكنة أخرجنا النون المتحركة، زائدة أخرجنا النون لغير توكيد، أخرجنا نون التوكيد المخففة، عند وقف، عند ألف، وأثبتنها عند وقف ألفا كما تقول في قفا قفا. طيب قال رحمه الله تعالى تلحق آخر الأسماء لفظا لا خطا ولا وقفا، نحو كتب محمد واجبا بخط جميل، جمع أنواع التنوين. والتنوين أي ما هو التنوين؟ الحركتين، هو عبارة عن حركتين أم حركة؟ التنوين حركتين أم حركة؟ هل التنوين الضمتين أم ضمة واحدة؟ وأيهما؟ الضمة الثانية. أما الضمة الأولى فهي أصلية، ولذلك ما يعرفه علماء التجويد هو عبارة عن كسرتين. لا، طيب كسرتين، احذف الكسرتين، جاء زيد، احذف الضمتين، ماذا ستقول؟ جاء زيد، تسكن. لا، الضمة الأولى ضمة إعراب، والضمة الثانية ضمة تنوين، لذلك فالتنوين هو عبارة عن الحركة الثانية. قال رحمه الله والتنوين أربعة أقسام، كم أنواع التنوين؟ ما هي؟ ما هي العشرة؟ تنوين تمكين وتنكير، عوض، ضرورة، مقابل لما عرض، زيادة تكثير، كذا، حكاية، ترنم، غلو، باقي عشرة. إذن تنوين التمكين سمي، نعم، وهو اللاحق لغالب الأسماء المعربة المنصرفة. واضح؟ جاء خالد مستبشرا، ومنه قول تعالى محمد رسول الله، وخرج بالأول، هو قال وهو اللاحق الغالب الأسماء المعربة المنصرفة، وخرج بالأول جمع المؤنث السالم، نحو مسلمات. وبالثاني ما هو؟ قال وخرج بالأول، ما هو الأول؟ طيب ماذا خرج بالأول؟ قال وخرج بالأول، ما هو الأول؟ ما المراد بالأول؟ غالب، غالب جمع المؤنث السالم منصرف أم لا؟ منصرف، لكن قال غالبا، فغالبا أخرج جمع المؤنث السالم، فهو ليس من الغالب، واضح؟ غالبا. وعندما قال المعربة المنصرفة قال وبالثاني الاسم المنقوص الممنوع من الصرف، لأنه قال منصرفة أخرج الممنوع من الصرف، نحو جوار كما سيأتي إن شاء الله. تنوين التنكير وهو اللاحق لبعض الأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكارتها، فما نوين منها كان نكرة وما لم ينون فهو معرفة، نحو صهن إذا تكلم غيرك، إذا قلت لك صهن ما المراد؟ اسكت عن كل كلام، وإذا قلت لك قلت لي أريد زواجة فقلت لك صح، يعني لا اسكت عن هذا الموضوع ادرس الألفية صح. نعم، إذا تكلم غيرك فهذا اسم فعل، اسم فعل أمر، معناه اسكت عن كل كلام، فإذا أردت السكت عن كلام معين قلت صح بدون تنوين. تنوين المقابلة وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم ليكون في مقابلة النون في جمع المذكر السالم، نحو حضرت بنات عاقلات، هذا جواب سؤال، بنات جمع مذكر جمع تكسير أم جمع مؤنث سالم؟ بنات جمع مؤنث سالم أم جمع تكسير؟ فاتح فاتح ما الدليل؟ نحن الآن الألف والتاء زائدة، التاء أصلية أم زائدة؟ مر معنا هذا فيه خلاف، والصحيح أنها جمع مؤنث سالم بدليل أنها في القرآن نصبت مكسورة، ولو كان جمع مؤنث جمع تكسير لنصب بالفتحة. نعم، قال الله نعم قال حضرت بنات عاقلات، وهنا ذكر هذا. ومنه قوله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، تنوين العوض وهو ما كان عوضا عن محذوف، وهو ثلاثة أنواع، عوض عن جملة وهو الذي يلحق إذ المسبوقة بكلمة حين أو ساعة أو ما شابههما، يعني كيوم يوم إذ، عوضا عن الجملة تكون بعدها نحو قدم والدي وكنت حينئذ غائبا، أين الجملة؟ أي حينئذ قدم. قال تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون، أي ويوم إذا غلبت الروم يفرح المؤمنون، لأن إذ من الظروف الملازمة للإضافة إلى الجمل كما سيأتي في الإضافة إن شاء الله تعالى، ليس كما يفرح الناس الآن أوكرانيا أو عجيب كيف هذا، بل بعضهم ما أدري أي عقل وذهب يقاتل مع روسيا، أي عقول هذه، عقول أظلها بارها. عوض عن اسم يعني وكأنهم الآن استغفر الله العظيم، يعني ما فتح عينه ماذا يفعلون في روسيا في سوريا. عوض عن اسم وهو اللاحق لكل وبعض، عوض عما تضافان إليه، نحو كل يسمع النصح أي كل إنسان، والمستفيد قليل، ونحو الزملاء كثيرون فدعوت بعضا وتركت بعضهم. إذن الشاهد أنه يأتي بعد كل وبعض، داينت أروى والديون تقضى، فأدت بعضا وتركت بعضا، يعني أدت بعض الدين وتركت بعض الدين. قال الله تعالى كل له قانتون. عوض عن حرف وهو اللاحق لاسم منقوص ممنوع من الصرف، نحو الليالي مواضن، ما يأتي شخص يقول لك ممنوع من الصرف فكيف نون؟ نقول له هذا تنوين عوض وليس تنوين صرف، ليس التنوين التمكين. قال مواضن بحوادثها، شرب الزرع من سواق فياضة، ما معنى فياضة؟ يعني كثيرة الماء. ومنه قوله تعالى من فوقهم غواش، والأصل مواضي وسواقية وغواشي، فالتنوين عوض عن الياء المحذوفة التي كانت العرب تحذفها من فواعل وأشباهها في حالة الرفع والجر، فالكلمة مرفوعة بضمة مقدرة على الياء المحذوفة ومجرورة بفتحة نيابة عن الكسرة فوق الياء المحذوفة. العلامة الثالثة النداء، وليس المراد به دخول حرف النداء، لأن طيب ما المراد به؟ المؤلف قال وليس المراد، لكن لم يفسر لنا المراد، هل فسر المراد؟ لم. قال والنداء وليس المراد به دخول حرف النداء، لأنه قد يدخل في اللفظ على ما ليس باسم، كقوله تعالى يا ليت، مر معنا هذا في الشذور، ما تقولون في يا ليت؟ ما تقولون في هذه الآية يا ليت؟ إما أن يقول تنبيه أو أن المنادى محذوف. طيب قال المؤلف وليس المراد به دخول حرف النداء، إذن ما المراد به؟ أحسنت، طلب الإقبال، طلب الإقبال. أنا عندما أقول يا ليت هل أريد من ليت الإقبال؟ لا. قال على أحد الإعرابين، على أحد الإعرابين مر معنا الإعراب الأول إما تنبيه أو أن المنادى محذوف، وإنما المراد كون الكلمة منادى، هذا فسرها المؤلف عفوا. إذن المراد طلب الإقبال، نحو يا خالد أكرم أباك، قال الله تعالى يا إبراهيم صدق، نعم قد صدقت الرؤيا. العلامة الرابعة من علامات الاسم دخول أل على الكلمة، نحو قدم الرجل، دخول أل، أي أل؟ مطلقا على أحد الأقوال مطلقا، والقول الأول أن المراد بها المعرفة فقط، واضح. وكم أقسام أل؟ ربما تصل إلى 10. قلت بأن الأقسامها 8 موصولة، موصولة جنسية كالعارية. ثم قال رحمه الله تعالى العلامة الخامسة الإسناد إليه، أي إلى الاسم، وهو أن ينسب إلى الكلمة حكم تحصل به الفائدة نفيا أو إثباتا، نحو صليت مع الجماعة، قال الله تعالى وألقيت عليك محبة مني، التاء اسم لأنه أسند إليه الصلاة في الأول، وإلقاء المحبة في الثاني، نحو قولك المؤمن لن يتأخر عن فعل الخير، فيه إسناد عدم التأخير إلى المؤمن. وهذه العلامة من أنفع العلامات، وبها يستدل على اسمية الضمائر، وقد يدخل عليها حرف الجر لكن أثره غير ظاهر فيها، يعني الضمائر قد تدخل عليها حروف الجر، ثم ليس كل حروف الجر تدخل على الضمائر، وهذا معنى قوله بالجر والتنوين إلى آخره. حصل تمييز للاسم عن غيره بالجر والتنوين والنداء وأل، ومستد للاسم أي إسناد إلى الاسم، فهو اسم مفعول أريد به المصدر مسند، وظاهر كلامه أن التنوين كله من خواص الاسم، وليس كذلك بل المختص به الأربعة المذكورة. ثم ذكر الشيخ علامات الفعل. طيب قبل ذلك نرجع إلى الأبيات. قال رحمه الله تعالى الكلام وما يتألف منه مر معنا. طيب العلماء لماذا يبدأون بتعريف الكلام؟ لأنه موضوع النحو، ولا بد للإنسان أن يعلم الموضوع، واضح. موضوع، إذن موضوعه الكلام وما يتألف منه، وبعضهم يبدأ بالكلمة، فما حجته؟ معرفة المفردات قبل معرفة المركبات. والإمام الغزالي يقول في المستصفى، قال ومعرفة المركب المفردات قبل معرفة المركبات. طيب الكلام وما يتألف منه سبق معنا. كلامنا هذا الإضافة للمراد به الكلام عند النحويين، إذن دليل على أن ابن مالك من النحاة، خلافا ل لا خلافا للعمريطي. العمريطي نظم الآجرامية، قال كلامهم لفظ مفيد، كلامهم، أنا لست من النحاة، هذا من تواضعه رحمه الله. كلامنا لفظ، مر معنا اللفظ لغة واصطلاحا، مفيد مر معنا كذلك. كاستقم، سؤال، كاستقم هذا مثال أم قيد؟ هذا مثال أم قيد؟ فيه خلاف، القول الأول أن هذا قيد، فكما قال فاتح قيد، فماذا أراد أن يخرج به؟ التركيب، أخذناه من مفيد، فلا يمكن أن يكون مفيدا إلا مركبا. ها هذا أخرجناه بمفيد بالوضع في لفظ موضوع، لا بالوضع أخرجناه بمفيد. لنخرج على من يقول أنه قيد، لنخرج زيد قام أبوه، هذه لنخرج، هذه الجملة خبر أصلا، واضح. لنخرج مثل هذه الجملة، واضح. من قال أنه قيد لنخرج الجملة الصغرى التي تكون خبرا، واضح. فهذه نحن لا نريدها، أنا ما أريد هذه الجملة، قام أبوه، هل هذه جملة عندما أقول لك قام أبوه؟ طيب مفيدة، قام أبوه من هو؟ واضح. إذن فقولنا استقيم هذا قيد، عند من يرى أنه قيد. ماذا نريد نخرج بهذا القيد؟ نخرج مثل هذه الجملة. واضح؟ إذا قلت لك قام أبوه هذا إضمار قبل الإظهار، فأين العائد؟ لا، إذن فنقول هذا عند من يرى أنه قيد، والقول الثاني أنه تمثيل. واضح؟ واسم وفعل ثم حرف للكلم واحده، الضمير يعود إلى الكلم، واحده كلمة والقول عم. ما إعراب عم؟ يصح أن يكون اسم ويصح أن يكون فعل. عم عم كخير وشر، حذفت الهمزة، أصله أعم، أو عم فعل ماضي. وكلمة بها كلام قد يؤم، أي قد يقصد. واضح هذا؟ طيب نراجع ما أخذناه. المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن انتهينا من المقدمة في الدرس الماضي أخذنا 7 أبيات، عرف بنفسه ثم ذكر الحمد له، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ثم استعان بالله عز وجل، ثم ذكر مميزات الألفية، ثم ذكر ألفية ابن معطي، ثم ختم بالدعاء. انتقل إلى الباب الثاني أو الفصل الثاني، الكلام وما يتألف منه. ما الذي ذكره في هذا الباب؟ ذكر أولا، هو ذكر بعض المصطلحات، علامات الاسم، علامة الفعل، علامة الحرف، أقسام الفعل، اسم الفعل. نحن أخذنا إلى هنا فقط في هذا الدرس. ما الفرق بين التأليف والتركيب؟ هذا مر معنا. نعم، تعريف لبعض المصطلحات. الكلام أخذنا تعريفه صح، وكذلك الكلم والكلمة والقول واللفظ والصوت، واسم الجنس الجمعي، واسم الجنس الأحادي، واسم الجنس الإفرادي، والجملة. سؤال، ما الفرق بين الجملة والكلام؟ أحسنتم، الجملة قد تفيد وقد لا تفيد. مثال، متى جئت؟ انتهينا. هذه جملة شرط أم لا؟ هذه جملة شرط لكن لم تفيد، وقد تفيد. اسم الجمع، ما هو اسم الجمع؟ ما ليس له. والجمع المستعمل، ما هو المستعمل؟ ضد المهمل، يعني ما استعملته العرب، ما كان له موضوع معنى. والمهمل والنفس، هذا مر معنا. طيب، ثم انتقل المؤلف إلى تعريف بعض المصطلحات. الكلام، ما هو الكلام؟ مر معنا أكثر من معنى في الشذور. لغة، اسم لكل ما يتكلم به، وقيل التكلم، وقيل ما يفهم من حال الشخص. واضح؟ شكا إلي جملي طول السراء، ما يفهم من حال الشيء. وقد يطلق بمعنى الخط. واضح؟ وقد يطلق الكلام النفسي عند الأشاعرة، وقد يطلق على الإشارة. الإشارة، أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيمي. طيب، اصطلاحا هو اللفظ المفيد. صور تأليف الكلام، كم صور تأليف الكلام؟ أكثر. صور تأليف الكلام من اسمين، وله 4 صور: مبتدأ وخبر، مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر، مبتدأ ونائب فاعل سد مسد الخبر، اسم فعل مع فاعله، فعل واسم. وله صورة: فعل وفاعل، أو فعل ونائب فاعل، فعل واسمين كان وأخواتها. فعل، هذا سؤال تجيبون عنه، هل يتكون من فعلين وحرف أم لا؟ هل يتكون تأكد هذا، أنا جعلت الإشارة هنا. فعل وثلاثة أسماء: ظن وأخواتها. ثلاثة أسماء، العلم أساس الفضل، تكون من ثلاثة أسماء. فعل 4 أسماء: كأعلم وأرى. جملتين، جملة الشرط وجوابه، وجملة القسم وجوابه. حرف واسمين: إن زيدا كريم. اسم وجملة: زيد قام أبوه. أحسنت. صور عدم تأليف الكلام، ما هي صور عدم تأليف الكلام؟ حرفين، فعلين، حرف وفعل، ما الرابع؟ فعلين، حرفين، فعل وحرف. هل يمكن من اسم وحرف يوجد أم لا؟ ها؟ يا ليت. هذا هياته اسم، هذا اسم وفعل يا زيد، صح؟ أقسامه، أقسام الكلام كما مر معنا في الشذور أنه قسمه بعضهم إلى ثلاثة أقسام. هو قال ابن هشام أنا لا أرتضي هذا التقسيم، وإنما قسمين خبر وإنشاء. ما هو الكلم؟ الكلم تعريفه لغة اسم جنس واحد، هو كلمة. اصطلاحا ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر. لماذا قلنا؟ لأن أقل الجمع ثلاثة. أقسامه مفيد وغير مفيد. علاقته بالكلم العموم والخصوص الوجهي. اللفظ تعريفه لغة الطرح والرمي. اصطلاحا الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف. لابد أن نكمل لأننا إذا لم نقل ذلك فسيدخل فيه بقية اللغات. طيب العلاقة بين القول واللفظ، كل قول لفظ ولا عكس. العلاقة بين الصوت والنفس، قلنا ملامسة الحبال الصوتية أم لا. الكلمة لغة موضوع، لفظ موضوع لمعنى، واصطلاحا قول مفرد. إطلاقها عند اللغويين وفي الشريعة، وفي الشريعة كذلك، وفي شريعة تطلق على الكلام. ما علاقته؟ ما علاقته؟ إطلاق الجزء وإرادة الكل. أقسامها من خالف في هذه القسمة الثلاثية؟ أبو جعفر ابن صابر. وما الذي زاده؟ اسم فعل، اسم الفعل وسماه الخالفة. ما دليل هذه القسمة؟ مر معنا دليل استقراء انحصار المعاني والدليل العقلي. أقسامه، أقسام الكلمة اسم وفعل وحرف. سيأتي معنا زيادة توضيح. الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن، فعل ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن ماض ومضارع وأمر، الحرف ما لا يدل على معنى في نفسه ملحوظة، قلنا ما لا يدل، ما لا يظهر تمام معناه إلا بغيره. لغاتها نبقة وسدرة وتمرة. ما معنى نبقة؟ ما معنى نبقة؟ طيب وسدرة؟ شجرة. وهذا ورقة، وهذا التمرة واضح معنى التمرة. أما إذا لم تعرفوا التمرة تعرفون ما هو ضابط المميز، يقولون من يفرق بين التمرة والجمرة. طيب توضيح لبعض المصطلحات. القول لغة قيل قول مستعمل، ما رأيكم بهذا التعريف؟ لا يصح، هذا دور قول. قول كيف تعرف؟ ما يصح. لكن لفظ مستعمل نعرفه لفظ مستعمل. لفظ هذا عام، جنس أم لا؟ مستعمل هذا فصل. اصطلاحا لفظ مفيد، نعم لفظ مفيد. وقيل اللفظ الدال على معنى. علاقة اللفظ بالقول هذا مر معنا. اسم الجنس الجمعي مر معنا، اسم الجنس الإفرادي مر معنا، اسم الجنس الأحادي مر معنا. واضح؟ هذا كالنكرة، هذا ما يستوي قليله وكثيره، ما يفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو بالياء، تكون غالبا في المفرد وقد يعكس وقد تكون في الجمع. الجملة تعريفها مركب إسنادي. هل قلنا مفيد؟ لا. إذن مركب إسنادي. أقسام الجمل وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في درس القواعد. من حيث كونها اسمية أو فعلية تنقسم إلى جملة اسمية وجملة فعلية. من حيث الإعراب تنقسم إلى جمل لها من الإعراب، محل من الإعراب، وجمل ليس لها محل من الإعراب. تنقسم من حيث كونها صغرى وكبرى إلى جملة صغرى وجملة كبرى. عندما أقول قام زيد هذه جملة صغرى، زيد قام أبوه هذه جملة كبرى. الجملة الكبرى يعني ما احتوت جملة صغرى. هذا الاسم. الاسم لغة، لغة الاسم لغة هذا اشتقاقه ما دل على مسمى، ما دل على مسمى. اسم ما دل على مسمى. وهل هناك فرق بين الاسم والمسمى؟ إذا أضفنا شيئا هل فرق بين الاسم والمسمى؟ هذه مسألة عقدية. ها؟ قد يطلق الاسم ويراد به المسمى، وقد يطلق الاسم ولا يراد به المسمى. أنا كتبت اسمك، كتبت فجر، ثم أحرقت الورقة، قلت أحرقت فجر، أحرقت المسمى، أحرقت الاسم، واضح؟ لكن ضربت فجر، ضربت المسمى أم الاسم؟ ضربت المسمى. لابد، هذه مسألة عقدية ذكرها صاحب الطحاوية. طيب، هذا الاسم لغة، اصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت ولم تقترن، لم تقترن بأحد أزمنة. اشتقاقه قيل من السماء وقيل من العلو، القول الأول الكوفيين والثاني للبصريين، واضح، وفيه خلاف أيهما أرجح. تقسيمات الاسم، الاسم له تقسيمات كثيرة، هذه بعض فقط. ينقسم الاسم، إذا قيل لك انقسم الاسم تقول هل تريد من حيث الإعراب والبناء، ينقسم إلى معرب ومبني، هل تريد من حيث الجمع والإفراد والتثنية، هل تريد من حيث الصحة والإعلال، هل تريد من حيث كونه عربيا أو أعجميا، هل تريد من حيث كونه حسي أو معنوي، هل تريد من حيث كونه مشتقا أو جامدا أو منقولا أو مرتجلا. وهناك تقسيمات أخرى تصل ربما إلى 12 أو 11 تقسيم. منزلته لا شك أنه الأعلى، واضح، أعلى من قسمه. لماذا؟ لأنه يستغني عن أخويه، أما الحرف والفعل فلا يستغني عن الاسم. دلالته يدل على المسمى، يدل على المسمى. ملحوظات علامات الاسم التي سنأخذها تنقسم إلى لفظية ومعنوية. المعنوية الإسناد، واللفظية من أوله أو من آخره. طيب، علامة الاسم، المؤلف ذكر 5 علامات، له علامات كثيرة أوصل بعضهم إلى 40، قريب 40 وعلامات. وأهم هذه العلامات الجر. ما هو تعريف، ما هو الجر لغة؟ هذا من باب المراجعة فقط. الخفض والتسفل، واصطلاحا عبارة، ولا سنرجع إلى التحفة، عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها. علامته، ما هي علامة الجر؟ الكسرة والفتحة والياء. أحسنت. طيب، أنواعه: الجر بالحرف، بالتبعية، بالإضافة، بالمضاف، بالتوهم، بالمجاورة. مر معنا. لماذا كانت هذه علامة؟ نحن قلنا ما نذكر التعاليل. يلا. النداء المراد به يعني يمكن إقباله أو مطلوب منه الإقبال. أدواته سيأتي معنا في النداء. قد يأتي ويراد به التنبيه، قد يأتي النداء ويراد به التنبيه، مر معنا. التنوين لغة التصويت، اصطلاحا نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا لغير توكيد. ما الذي يختص بالأسماء من هذه التنوين؟ سيأتي معنا. أنواع التنوين 10. الأول تنوين التمكين، ويسمى تنوين الصرف. لماذا؟ لأنه يدل على أن الاسم منصرف، ويدل، سمي تمكين دليل على تمكن الاسم في الاسمية، واضح. ونحن عندنا كما هو سيأتي معنا الاسم إما متمكن أو غير متمكن، والمتمكن متمكن أمكن، ومتمكن غير أمكن. إذن هو الذي يلحق آخر الأسماء المعربة المنصرفة. مثال زيد، جاء زيد، رأيت زيدا، سلمت على زيد. تنوين الضرورة، وهو اللاحق للمنادى المبني سواء كان باقيا على ضمه أو منصوبا. مثال يلحق المنادى المبني: سلام الله يا مطر عليها، وليس عليك يا مطر سلام. الأصل أن يقول سلام الله عليك يا مطر، واضح، لكنه نونه. هذا للضرورة، للضرورة كما معروف عندكم في أصول النحو، الضرورة يعني لها مواطنها. التنكير، وهو الذي يلحق آخر الأسماء المبنية للفرق بين معرفتها ونكارتها. صح وصح، جاء سيبويه وسيبويه آخر. الزيادة، ويسمى تنوين المناسبة، وهو اللاحق لغير المنصرف، اللاحق لغير المنصرف. مثاله قراءة نافع: سلاسلا وأغلالا وسعيرا، ممنوع من الصرف. المقابلة، وهو الذي يلحق جمع المؤنث السالم: مسلمات مسلمات. عوض، عوض عن حرف، وهو الذي يلحق المنقوص عوضا عن الياء المحذوفة في حالة الرفع والجر. عوض عن كلمة، وهو الذي يلحق كل وبعض. عوض عن جملة، وهو الذي يلحق إذ. تنوين التكثير، ويسمى تنوين الهمز، في الغالب يلحق ما فيه همز، وهو اللاحق لبعض الأسماء المبنية لقصد التكثير. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما يحكون حديث: هؤلاء قومك، يعني كانوا كثر. واضح حديث عهد. تنوين الترنم، إيش معنى الترنم؟ ما هو الترنم؟ الترنم هو التصويت، التغني، يعني كما يتغنى الإنسان. واضح. الذي يلحق القوافي المطلقة بحرف علة. تنوين الحكاية وهو اللاحق لبعض الأمثلة الموزون بها. مثلا أقول لك: ما هي أوزان الممنوع من الصرف؟ فتقول: فواعل، مفاعل. كيف تنوينها وهي أوزان؟ لكن نحن من باب الحكاية، أنا أحكيها لك حكاية. واضح. الغالي، تنوين الغالي، يعني إيش معنى الغالي؟ يعني مبالغة، غالى فيه، وهو اللاحق للقوافي المقيدة. ما هو المختص بالأسماء؟ قيل أربعة كما مر معنا، وقيل جميعها عدا الترنم والغلو، كلها لاحقة بالاسم عدا تنوين الترنم والغلو. ما هو الإسناد؟ الإسناد لغة أسند الشيء أي اعتمد عليه، واصطلاحا نسبة أمر إلى أمر أو نفيه عنه. أقسامه: لفظي ومعنوي. المعنوي قام زيد، اللفظي إذا قلت لك ضرب فعل ماضي، ما إعراب ضرب؟ ما أحد يتكلم. فاتح، فعل ماضي، ما إعراب ضرب؟ ما إعراب ضرب؟ مبتدأ. هنا أريد إسناد، أنا ما قلت لك ضرب فعل، أنا أريد الآن ضرب فعل ماضي. الحرف تعريف، ما إعراب ال؟ مبتدأ. هذا إسناد لفظي. واضح. إسناد لفظي كما أقول لك الآن، يعني الجميلة. واضح أم لا؟ واضح. الآن عندما أقول لك الحرف جر، اعرف هذه الجملة، احذف ال واكتب يعني أي شيء اسم. إذن ال حرف تعريف، ال هنا أريدها مبتدأ، هذا يسمى إسناد لفظي، أنا لا أريد معنوي، إسناد لفظي. واضح. طيب أداة التعريف، ال سمى أداة التعريف، ما ينوب عنها؟ ينوب عنها أم التعبير عنها. من العلماء من يعبر عنها بأداة التعريف، وهذا واسع وهذا أفضل. وال هذا أفضل، لماذا؟ لأن الحرف المكون من حرفين ينطق بلفظه. وقيل الألف واللام، ما حجة من قال الألف واللام؟ فيه خلاف. ما هو المعرف؟ ما هو المعرف؟ وسيأتي معنا. ما فيه خلاف؟ الموصولة هل هي من خصائص الاسم أم لا؟ فيه خلاف. الاستفهامية لا خلاف أنها ليست من علامات الاسم، إذن هذه الاستفهامية. مثال: الفعلت، الذهبت إلى السوق. واضح. الزائدة، والزائدة فيه خلاف، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، هذا مراجعة لما أخذناه اليوم إن شاء الله تعالى. طبعا قد نطيل في بعض المواضيع وهذا من باب المراجعة، وإلا ممكن أن نقرأ، لكن أن تتقن خير من أن تقرأ هكذا ما في شيء. بعضهم يظل، يعني أنا أعرف بعض أشخاص يقول صديقي أنه كان في شنقيط فيدرسون الألفية ثماني سنوات، ونحن لا يريد مستعجل مستعجل، ثم خرج وقد يكون مع المستعجل الزمن. واضح. لكن واحدة واحدة واحدة واحدة. يقولون الطالب قد يصل إلى مراده لكنه يتأخر، أنا ذكرت لكم سابقا، يتأخر بسببين، إما بسبب سوء المدرس أو بسبب إهمال من الطالب، طالب لا يذاكر لا يحفظ أكيد سيتأخر. هذا الباء، هذا المتن ما فهمه، إذن ما أتقنت النحو، أريد كتاب آخر، أريد كتاب آخر، وهكذا. لا واضح. لكن لو أتقن الكتاب الآخر يكمل النقص، وهكذا يكمل النقص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.